بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان ترى 29 مازي ورجب مواكا 1443 كتك درس القصيدة الهائية في الزهد والترغيب والترهيب للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكي يقول المصنف رحمه الله قال محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى لما ذكر الناظم رحمه الله ما أعده الله عز وجل لأهل السعادة من نعيم الجنة وما أعده لأهل الشقاوة من عذاب النار، ختم بهذه الموعظة العظيمة فقال محلين قل للنفس ليس سواهما. بعد كتاج مشيري رحمه الله تعالى كلي أنباجه الله أميوان رليا watu wa saada wale watakaofaulu na kupata starehe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambao Allah amewaandalia watu waovu walioangamia katika adhabu ya moto. Akahitimisha mashairi yake kwa mawaidha haya adhimu. قال محلين قل للنفس ليس سواهما، أي فقل أيها الناصح لنفسه إن الدار الآخرة لا بد من الانتقال والارتحال، وليس فيها إلا محلان، إما الجنة أو النار. بس سيما أيوه أنيتك يا خير نفسياكم، nyumba ya akhira ni lazima kila mmoja wetu atakwenda, na kule hakuna isipokuwa moja katika sehemu mbili, imma aljanna wa imma an-nar, imma ni kwenda peponi au kwenda motoni wal iyadhu billah. كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، نموجة كتكامل كنا كوني أمبال لجنة نكنا كوني أمبال لموتون، وليس هناك محل ثالث، هكونا سيم يتات، نموجة كتكيزن بي. قوله لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، نهي وينبيا نفسياكو نسيم بيلي إما بيبو أو موت، ينغلي نفسياكو يتكوابي. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما عملته من خير ستنال ثوابه وأجره. Kile ambacho nafsi imechuma katika khairi na kufanya katika khairi, basi nafsi itapata malipo yake, ajiri yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama amilathu min sharrin sayakunu alaiha iqabuhu wa wizruhu, na kile ambacho nafsi imechuma katika shari, basi itapata adhabu yake na itabeba mzigo wake mwenyewe, sababu amechuma mwenyewe. فإنه يوم المجازاة، يوم المجازاة على الأعمال، سيكو قياما سيكو يواتو كليبوا وعمل زاو، كما قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وتليبوا وليو قسيفوا ويالي وليو يفاني كتكما أوفوا نوالي وليو تنميما الله أتا وليبا كويما واو. وإذا عرف العبد هذه الحقائق وما سبق من ترغيب وترهيب ورجاء وخوف ورغبة ورهبة وجب عليه أن يتنبه وأن يتذكر مصيره ومآله يوم القيامة. نمجا كجوه حقيقه نالي لتنغلية وكنيوما كتك كبندزيوا نكتشيوا نما ترجيوا نخوف نرغبة نرهبة رغبة محبة pendezewa jambo na rahba ni kukhofishwa na jambo, basi ni wajibu atanabahi na akumbuke mwisho wake siku ya kiyama. Fama thammat illa janna au nar, kule hakuna isipokuwa moja katika mawili, imma janna imma nar, imma ende peponi au ende motoni. وإن الجنة لها أعمال والنار لها أعمال. Pepo ina matendo yake kama vile moto kadhalika una matendo yake. فمن عمل بأعمال أهل الجنة الصالحة فاز بثوابها وأجرها. Yoyote mwenye kufanya amali ya watu wa peponi amali njema atafaulu kwa kupata malipo na ajiri ya amali zake njema zilizofanya. Wa in iktasaba sayiati wal maasi nala uqubataha wa wizraha, na ikiwa itachuma maovu na maasi basi itapata adhabu yake na mzigo wa madhambi yake. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab, si kwa matamanio yenu mnavyotaka nyinyi ndio mtapata, wala ahli alkitab. Man amila su'an yujza bih, atakayefanya uovu ajue atalipwa kwa uovu wake. Masala si kuwa wewe utamani uwe vile uingie peponi, amali na ujue ukifanya uovu utalipwa kwa uovu wako. Sallallahu alafu wal afiya. Thumma khatama an-nadhim bi ta'kid al-ma'na alladhi saddara bihi hadhihi al-qasida, kisha mshairi akahitimisha kwa kutilia mkazo yale maana ambayo ameanza nayo mashairi yake haya. Faqala tu fatuba li nafsin ay halun wa ma'alun tayyibun karimun fi jannatir ridwan, hali na mwisho mzuri mwema katika mabustani ya pepo, sehemu ambayo anayeingia pale amejishindia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala alladhina amanu wa amilu salihat, wale walioamini na wakatenda mema, tuba lahum, watakuwa na starehe na neema nyingi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnu ma'ab, na marejeo mazuri. قوله جوزت وتخففت أي تنبهت لحال الدنيا وزخرفها الزائل الفاني فتجوزت، والتجوز هو التخفيف، فتخففت من الدنيا ولم تنهمك في متاعها وزخرفها، بل كان أكبر همها الدار الآخرة وطلب ما عند الله عز وجل. بمعنى katanabahi hali ya hii dunia na mapambo yake ambayo yataisha. Fatajawazat, tajawuz ni kule mtu kuwana, kufanya takhfifu ya jambo, kuchukua kile kinachomtosheleza. Fatakhaffafat min ad-dunya, kwa hii dunia hakuvama ndani yake, bali akachukua kile ambacho akihitajia, akatosheka na kile ambacho Allah alichomkadiria. ولم تنهمك في متاعها وزخرفها نفسيو هايكوفاما katika starehe za dunia na mapambo yake bal kana akbaru hammiha ad-dar al-akhir hamu yake kubwa ilikuwa ni nyumba ya akhira wa talaba ma inda Allah azza wa jalla na kutaka kile kilichoko kwa Allah azza wa jalla qawluhu fatanju kafafan la 'alayha wa la la yuqalu kafafan ay sawab sawab ya layti nafsi tawakkuka kafafan la laha wala aliha basi imefika katika khairi kubwa sana fala yujadu mujibun lil iqab wala yujadu mujibun li thawab fima yataallaqu bi umuri ad-dunya bimaana katika yale yanofungamana na dunia hana kile ambacho kitamwajibishia yeye kuadhibiwa ama kulipwa katika yale yanofungamana na dunia na ana amali zake za khairi amezitenda katika yale mambo ya kidunia la la huwa la ali amechukua kile ambacho chamtosheleza katika dunia alhamdulillah wa mima yuinu ala fahmi hadha almaana alladhi dhakarahu an-nadhim rahimahullah na katika nas ambayo yasaidia kufahamu haya maana aliyotaja an-nadhim rahimahullah ma akhrajahu at-tirmidhi fi jami'ihi min hadith umm al-mu'minin aisha radhiyallahu anha أن رجلا قاعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال موجه katika masahaba alikuja mbele ya mtume صلى الله عليه وسلم akakaa فقال يا رسول الله قمبيه يا رسول الله ان لي مملوكين او مملوكين ان لي مملوكين mimi na watumwa wengi yukadhibunani wa yakhununani wa yasunani wanisemea uongo ni wanidanganya wanifanyia khiana waniasi nikiwaamrisha wa ashtumuhum wa adribuhum na mimi na watusi na wakati mwingine nawapiga kwa uongo wao kwa khiana yao na kwa kuniasi fa kaifa ana minhum hebu nipe habari vipi mimi na wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwaje siku hiyo kwa sahaba atakakujua kesho katika hisabu kwa sababu hamu yake kubwa yeye ni akhira anachokitafuta ni kwa yeye atafuta akhira kwa aulizia itakuwaje siku ya kiyama baina mimi na wao faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tumi sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule sahaba yuhsabu ma khanuka wa asawuka wa kadhabuka wao mwanzo watahesabiwa ile khiana waliokufanyia watahesabiwa kadhalika ule uongo waliokudanganya wewe kadhalika watahesabiwa kule kukuasi wewe yale makosa yao waiqabuka iyahum na pia utahesabiwa wewe ulivyokuwa waadhibiwa itaangalia vile unavyowaadhibu wao uko ukiwapiga ukiwatusi pia yako yataangaliwa fa in kana iqabuka iyahum biqadri dhunubihim kana kafafan la laka wala alaik ikiwa kule kuwaadhibu wewe wao ni kwa kadri ya makosa yao basi itakuwa mmekwenda sawa bimaana la wao hutolaumiwa kwa yao na wewe hutolaumiwa kwa yao kila mmoja atakwenda na hisabu yake kwa wao hawatuadhibiwa kwa sababu gani kwa sababu wewe umechukua haki yao haki yako kwao hapa duniani kwa kuwapiga na wewe pia hutoadhibiwa kwa ajili yao kwa sababu adhabu uliyowafanyia hapa duniani haikupita yale makosa waliokufanyia ana وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك نايكيو kuadhibu kwako hao watumwa wako ni chini ya makosa waliokufanyia wao bi maana wao wamekufanyia makosa mingi wewe umewaadhibu kidogo basi hiyo itakuwa ni ziada ya ajri utapata mbele ya Allah sababu wale wankudhulumu wewe na wewe hujachukua haki yako kamilifu kwao وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم, na ikiwa wewe kuadhibu wao ni umewaadhibu zaidi ya lile kosa lilofanya, bi maana umewapiga sana, pengine mtu amfanya kosa kidogo ukawapiga zaidi, iqtussa lahum minka alfadl, ile adhabu ya ziada uliowaadhibia utalipizwa siku ya kiyama, bi maana utafanyiwa kisasi. Kuna kisasi siku ya kiyama, utaadhibiwa kama ulivyoadhibu. قال فتنحى الرجل, جبانا alivosikia ile maneno akakaa kipembeni kienda kando, fajala yabki wa yahtif, yuko peke yake yualia huku ajizungumzia nafsi yake, amekaa kando yualia sana. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ama taqra kitab Allah, kwani wewe husomi kitabu cha Allah, wa nadau almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tudlamu nafsun shay'a, kuna mizani za uadilifu siku ya kiyama, hakuna nafsi itadhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, hata ikiwa ile amal uliyofanya uzito wake ni kama chembe ndogo ya khardal, Allah ataileta kwenye mizani yako. Wa kafa bina hasibin, utahesabiwa hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhesabu kwa kila ulichokifanya. Faqala ar-rajul, bana akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, والله يا رسول الله ما اجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتي, mimi sioni kuna kitu cha khairi zaidi baina ya mimi na watumwa wangu isipokuwa nifarikiane na wao. Ushhiduka annahum ahrar kulluhum, mimi nakushuhudia wote nimewaachilia huru naende zao, ama kubeba hisabu kesho mbele siku ya kiyama siwezi, naende zao. Akaachana nao. Faliraji almar'u nafsahu fi kulli ma yataamalu bihi ma'a an-nas, mtu ajirudi nafsi yake katika kila muamala anaofanya na watu, matangamano yake na watu. Fa in kana yamdhi fihi bitajawuz watakhaffuf fal'amru kafafun la lahu wa la 'alayhi, ikiwa aenda na watu katika msamaha na kufanya takhfif, basi jambo hili tuseme kusema katika lugha yetu ya Kiswahili liko draw, yani la wewe la wao, uko kati na kati, hutoadhibiwa wala upate thawabu katika jambo hilo la kidunia. Wa illa falyakun fi ghayati al-yaqadati لأن لا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندامة يوم القيامة, لا سيفيو أتكيكانا متو أتنباهي سانا أو ماتو سانا أسيجي أكجببيش نفسياك كتك ظلم وظلموات جامو أمر لتنفاني أجوتس وخيام. وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب, ندائما أجكمبوش نفسياك siku atakaposimama mbele ya Allah na ajikumbushe hisabu mbele ya Allah. Wa anna almawazin tunsabu yawm alqiyama, na kuwa mizani zitawekwa siku ya kiyama. Wa tuadda alhuquq li ashabiha, na kila mmoja atapewa haki yake. Fayab'athuhu dhalika ala akhdh alhayatati walhadhar, akikumbuka hivyo itampelekea yeye katika kuchukua tahadhari sana. Wa ma'a dhalika yas'alu rabbahu subhanahu wa ta'ala da'iman النجاة والمعونة والتوفيق والسداد فإن الأمر بيده وحده لا شريك له. نبموجة نهايو دائما أوي أتموم بالله سبحانه وتعالى أموكوين عذاب ياك نأم بمسادة نأم وفكيش نأم ونغوزة كتك وساقون ينبلو تريكو كتك مكونو ياك الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد القول وصالح العمل, إنه سميع قريب, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نابن ديو مشو وشرح القصيدة الهائية في الزهد والترغيب والترهيب, والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد